اهتموا بالأطفال، أقول اهتموا بالأطفال والصبيان، من كان عنده صبية أو إخوة صغار، وهذا أمر مهم جدا لا يجوز إغفاله، فهذا الطفل سيكون غدا شابا ويكون رجلا، فالعناية به مهمة وأكيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتنى بالأطفال، فكان عليه الصلاة والسلام يقول الحسن عندما كان يحبو وأتى إلى تمر الصدقة قال كخ كخ أو كخ كخ، في ضبطها 12 لغة، قال عليه الصلاة والسلام أما تعلم أننا لا نأكل من تمر الصدقة، وهو صغير لكن يربيه ويعلمه، وهذا حكم نأخذه نحن بعده. أقول صارت الأحكام والفوائد، فلذا العناية بالأطفال مهمة، ومن ضيع طفله فقد ضيع كنزا ثمينا، فلا يلومن إلا نفسه، اعتني به واحرص عليه وانصح له وربه التربية الحسنة النافعة ينفعك إن شاء الله إذا احتجته. وفي الحديث الصحيح إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنه قول عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له، وصلاح الآباء له أثر في صلاح الأبناء كما قال الله جل وعلا وكان أبوهما صالحا. فانتبه، فأصلح نفسك واسعى في صلاح ماذا؟ ذريتك. بارك الله فيكم.